يا حسرة للعاصين، يا حسرة للعاصين يوم معادهم، يوم معادهم، ولو أنهم سيقوا إلى الجنة، إلى الجنة، لو لم يكن إلا الحياة من الذي سترى الذنوب لا أكثر الحسرات. يا حسرة للعاصين يوم معادهم، يوم معادهم، ولو أنهم سيقوا إلى الجنة، لو لم يكن إلا الحياء من الذي سترى الذنوب لا أكثر الحسرات. سترى الذنوب لا أكثر الحسرات.